محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. حسبك. هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة عبس وتسمى سورة السفرة وتسمى سورة الأعمى وهي من السور المكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وقد اصطلح العلماء رحمهم الله على أن ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يسمى مكي، السور المكية، وما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يسمى مدني، حتى ولو نزل في مكة أو نزل في عرفات أو نزل في منى فيقال له مدني. ويتسم المكي بالدعوة إلى التوحيد وإثبات الرسالة وإثبات البعث والجنة والنار، وفيه التعجيز، تعجيز كفار قريش بأن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا، فتحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة مثله فما استطاعوا، لأنه كلام الله جل وعلا والبشر ما يستطيعون أن يأتوا بشيء مثل كلام الله جل وعلا. ولولا أن الله جل وعلا بفضله ومنته على عباده يسره وسهله ما استطاعوا أن يأخذوا منه شيئا، ولكن الله جل وعلا يسره. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذه السورة الكريمة نزل صدرها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم لما تصدى لدعوة بعض كفار قريش طمعا في إسلامهم وإعراضه عن الأعمى عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، لأنه مسلم. وعبد الله ابن أم مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، ولكونه أعمى ما يرى ما حوله ولا يرى اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم عنه بغيره، فما أحب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يلح، وألح الرجل طلبا للفائدة فعبس صلى الله عليه وسلم في وجهه، فعاتبه الله جل وعلا في ذلك. وجاء لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القرآن لأخفى هذه الآيات، ومثل قوله جل وعلا: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ولكنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام ما أعرض عن ابن أم مكتوم استخفافا به، وإنما لانشغاله فيما يرى أنه أهم، لأنه لو دخل في الإسلام هؤلاء الذين اشتغل بهم عليه الصلاة والسلام لكان ذلك كسبا عظيما للإسلام والمسلمين. والله جل وعلا يعلمه ويؤدبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي، بأنه لا ينبغي أن ينظر لغني لغناه، ولا لكبير لكبره، ولا لذي جاه لجاهه، وإنما ينظر إلى الناس سواء، يدعو الصغير والكبير والرجل والمرأة والغني والفقير والسيد والرقيق وغيرهم، ما يخصص بدعوته أحدا دون أحد. فعبس بمعنى كلح في وجهه، عبس في وجهه يعني كلح فيه وقطب، وظهر عليه أثر التأثر من هذا السائل والإعراض عنه. والله جل وعلا لطفا برسوله صلى الله عليه وسلم وتأديبا له بلطافة ما خاطبه بلفظ الخطاب، قال: عبست ونحو ذلك، وإنما بلفظ الغيبة، قال: عبس وتولى، لأن هذه ألطف بكثير من لو قال سبحانه: عبست وتوليت، فيها لطافة ورفق بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا رفيق بعباده وبمحمد صلى الله عليه وسلم خاصة، كما في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ما عاتبه جل وعلا قبل أن يبظهر له عفوه، قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك، وهنا قال: عبس وتولى، كأنه شيء غائب والمقصود معلوم. وقد أجمع المفسرون رحمهم الله في هذه الآيات على أنها نزلت لما تصدى النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكبراء من كفار قريش، منهم من قال أبو جهل ابن هشام، ومنهم من قال أمية بن خلف، ومنهم من قال عتبة ابن ربيعة، ومنهم من قال العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. واختلفت روايات المفسرين في المقصود مع إجماعهم على أنها في عبد الله بن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وتصدي النبي صلى الله عليه وسلم لبعض كفار قريش من عظمائهم طمعا في إسلامه، لأنه عليه الصلاة والسلام يحرص كل الحرص على أن يسلم أي فرد من كفار قريش، وخاصة العظماء منهم والكبار. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل الملقب، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنه كان شديد على المسلمين عمر قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وكان الاثنان من الأشدة من الأقوياء ممن له ثقل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسلم ممن له ثقل يتبع ويتبعه الآخرون ويقتدوا به. ولهذا لما أسلم عمر رضي الله عنه وحمزة خرجوا بالمسلمين يصلون في المسجد، بعدما كانوا مستخفين خرجوا صفا واحدا عليهما بالميمنة والميسرة عمر وحمزة رضي الله عنهم. فكان صلى الله عليه وسلم حريص على إسلام الصناديد الكبرى، فمن أراد الله جل وعلا له خيرا هداه للإسلام، ومن لم يرد الله جل وعلا له الخير استمر على عناده وكفره وضلاله، وقتل الصناديد جلهم وأكثرهم قتلوا في موقعة بدر الكبرى التي فرق الله جل وعلا بها بين الحق والباطل. عبس وتولى، عبس يعني عبس وجهه، وتولى أعرض، أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم، وقد اختلف في اسمه رضي الله عنه، لكن قول الأكثرين أن اسمه عبد الله، وهو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لأنه من المهاجرين الأولين رضي الله عنه وأرضاه، وكان أعمى وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن شاسع الدار وليس لي قائد يلازمني، وبيني وبين المسجد واد كثير السباع والهوام، أتأذن لي أن أصلي في بيتي يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم لما ولى دعاه وناداه قال: أتسمع الندى؟ قال: نعم. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة، مادام تسمع حي على الصلاة حي على السلاح فأجب. دل ذلك على أهمية الصلاة وصلاة الجماعات خاصة وعظم شأنها عند الله جل وعلا، وأن هذا الأعمى مع بعد عن المسجد ولا له قائد يلازمه ويشق عليه المجيء إلى المسجد، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب لصلاة الجماعة. وكذلك في حال القتال والضرب السيوف ما أسقط الله جل وعلا الجماعة عن عباده، وإنما يصلون جماعة ويقاتلون ويكر ويفر ويلتفت يمينا وشمالا ويضرب بالسيف ويركع ويسكت. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا الأعمى، والأعمى صفة له هو فيها، وليس من باب السب وإنما من باب التمييز، تمييزه أنه أعمى، ولعله لإظهار عذره، لأنه لو كان مبصر ما كان يليق به، وهو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخاطب مع صناديد قريش ثم يقطعه عن حديثه وعن كلامه مع هؤلاء. كان الصحابة رضي الله عنهم يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم أدبا عظيما، لكن هذا الرجل أعمى جاء يسأل عما أشكل عليه، ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مشغول بغيره. أن جاءه الأعمى يعني يسأل عن دينه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما أقول بأسا، فيقول لا، ففي هذا أنزلت. أخرجه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه. وعن أنس قال جاء ابن أم مكتوم وهو يكلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بن خلف فأعرض عنه فأنزل الله عبسا إلى آخرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبة ابن ربيعة والعباس ابن عبد المطلب وأبا جهل ابن هشام، عمرو ابن هشام ملقب بأبي جهل لأنه كان يلقب بأبي الحكم، فلقب في الإسلام بأبي جهل لأن لو عنده شيء من الحكمة لسارع إلى الاستجابة لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا، فأقبل عليهم رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشي وهو يناجيهم، فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، قال يا رسول الله علمني مما علمك الله، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه وأخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله ببعض بصره ثم خفق برأسه ثم أنزل الله عبس وتولى الآية. فلما نزل فيه ما نزل أكرمه نبي الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال هل لك حاجة في شيء؟ أخرجه ابن جرير وابن مردويه، قال ابن كثير فيه غرابة وقد تكلم في إسناده. قال المحلي فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويبسط له رداءه يرحب عليه الصلاة والسلام بهذا الرجل الأعمى ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويبسط له رداءه. وقال الخازن استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة 13 مرة في غزواته، يستخلفه يصلي بالناس رضي الله عنه، لأن عتاب الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بشأن هذا الرجل دل على فضله، والنبي صلى الله عليه وسلم يستخلف الفضلاء، فيخرج عليه الصلاة والسلام للجهاد في سبيل الله ومعه جل الصحابة، ونظرا لكونه أعمى معذور عن الخروج للجهاد يستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. وكان من المهاجرين الأولين رضي الله عنه وأرضاه. عبس وتولى وقرئ عبس بالتشديد، قرئ بالتخفيف وقرئ بالتشديد عبس، وتولى بمعنى أعرض، أن جاءه الأعمى، يعني لأن جاءه الأعمى، عبس وتولى أعرض أن لأن جاءه الأعمى، هذا الرجل الذي أعمى يسترشد ويسأل ويطلب البيان، أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك يا محمد أن هذا الأعمى يستفيد من قولك ويتزكى، يتزكى قلبه ويزكو عمله ويستفيد بنفسه ويفيد الآخرين رضي الله عنه. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر، يتعظ فتنفعه الذكرى، يعني ينتفع بما يسمع منك. ثم قال جل وعلا أما من استغنى، يعني هذا الرجل أو هؤلاء الرجال الذين استغنوا يعني اكتفوا بجاههم أو بأموالهم ولم يطلبوا الحق ولم يطلبوا الهدى، فأنت تتعرض لهم وتترك هذا الذي جاءك يبحث عنك لأجل أن تفيده وتتوجه إلى شخص معرض؟ ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن وكان هذا رضي الله عنه أحد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. فمؤذن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة الذين أذنوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم له. وجزم الإمام النووي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة، أذن عليه الصلاة والسلام مرة، وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وورد أن ثلاثة من الناس على كثبان المسك يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون. رجل ينادي بالصلوات الخمس في اليوم والليلة، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل أدى حق الله وحق مواليه رقيق. هؤلاء ممن يكون على كثبان المسك يغبطهم الأولون والآخرون يوم القيامة. فهو رضي الله عنه أحد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وما كان بينهما بين الأذانين إلا أن ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم. دل على أن المرء له أن يأكل ويشرب إذا نوى الصيام حتى يرى يطلع الفجر. نعم. فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه. وود النبي صلى الله عليه وسلم لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته. وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أن يحصل له زكاة وطهارة في نفسه أو يذكر فتنفعه الذكرى، أن يحصل له اتعاظ وازدجار عن المحارم. أما من استغنى هذا هؤلاء الكفار الذين تصديت لهم استغنوا، يعني ما جاءوا إليك يطلبون الهداية يطلبون الدلالة، وهذا مستغن بماله وهذا مستغن بولده وهذا مستغن بجاهه، ما تعرضوا لك ولا أرادوك، وإنما أنت، وهو عليه الصلاة والسلام من باب حرصه على الدعوة إلى الله جل وعلا. أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني تتوجه وتقبل وتعرض عن هذا الأعمى، فأنت له تصدى. يقول الله جل وعلا وما عليك ألا يزكى، ما عليك شيء، أنت عليك البيان، ولا يضيرك ألا يهتدي هذا الذي تدعوه تحب هدايته، ما يضيرك ألا يهتدي، لأنك بلغت ما عليك، أديت النصيحة وبلغت ودعوت جهارا وسرا وفرادا وجماعات ما قصرت فما عليك ألا يزكى، أنت عليك البلاغ، عليك أن تبلغ، لكن يهتدي أو لا يهتدي هذا ليس إليك، كما قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية التي هي التوفيق والإلهام بيد الله جل وعلا، ما يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لو كان يملك من الهداية شيء لأعطاها لعمه أبي طالب، يدعوه ليل نهار سرا وجهار حتى حضره عند الوفاة: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فجلساء السوء بجواره يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا ميت رايح، لكن يخشون من الآخرين أن يتبعوا أبا طالب، أن يتبعوه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب، ما اهتدى وما قبل دعوة النبي مع محبته للنبي وتصديقه للنبي بأن ما أتى به حسن وخير، لكنه ما قبله. فالهداية بيد الله جل وعلا، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يملكها الأب لولده ولا يملكها الولد لأبيه. إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام حرص كل الحرص على هداية أبيه، ما استطاع، ويتلطف به ويلطف به ويناديه بالأبوة: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ويلح عليه وما قبل. فالهداية بيد الله. نوح عليه السلام ما استطاع أن يهدي ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: هذا الشقي، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يرى الغرق ويرى الناس يغرقون ويقول له: يا بني اركب معنا في السفينة ولا تهلك نفسك، اركب معنا وآمن. يقول: لا، لا تخاف علي، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هلك، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونادى نوح ربه فقال: يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه فاجر كافر، وهم من أهلك، أهلك الأخيار. أما الفاجر ولو كان ابنك من صلبك ما ليس من أهلك. فالهداية بيد الله جل وعلا وهو المسؤول عنها. فالعبد يسأل ربه دائما وأبدا أن يهديه الصراط المستقيم. ولهذا أمرنا الله جل وعلا في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا أو نفلا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، المذكورون في آية أخرى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان ما يتكل على صلاح ابنه أو صلاح أبيه أو صلاح أخيه أو صلاح أسرته، وإنما يسأل الله جل وعلا الهداية أن يهديه، إذا اهتدى فقد حصل على الخير الكثير، وإن ظل وشقي خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، وإن كان أقرب قريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وما عليك ألا يزكى، زكاة وهداية واستقامة. فهو يحرص لأنه ما يدري هل هو مكتوب في الأشقياء هذا أو في الأخيار. حرص صلى الله عليه وسلم على دعوة بعض الصحابة فاستجابوا، وحرص على دعوة بعض الكفار فامتنعوا، رفضوا ما أجابوا. وما عليك ألا يزكى. نعم. أما من استغنى فأنت له تصدى، أي أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي، وما عليك ألا يزكى، أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، جاءك يسعى متوجه قاصد إليك يريدك، جاءك من قريب أو بعيد متوجه ليس له هدف ولا قصد إلا أنت، يريدك لترشده ولتعلمه. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يخشى سخط الله، يخشى الوقوع في الإثم، يخشى الحرام. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، فأنت عنه تلهى، تعرض وتشتغل عنه بغيره. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، أن يقصدك ويأمك ليهتدي بما تقول له، فأنت عنه تلهى، أي تتشاغل. ومن هنا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يخص الإنذار أحد، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار. ثم الله عليه الصلاة والسلام ما قصر في دعوته، دعا الكبار والصغار والسادة والعبيد والرجال والنساء، وكل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من وقته ودعوته إلى الله جل وعلا. من دعوته الصغار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أسلم وهو صغير، وعدد من الصحابة رضي الله عنهم، والكبار والصغار والأرقى والأغنياء والفقراء، كل دعاه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.